روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الحاقة. وسورة الحاقة ترتيبها في المصحف رقم 69 وآياتها 52 آية. قال الله عز وجل: الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. الحاقة هي القيامة، اسم من أسماء يوم القيامة، سميت حاقة لأنها تظهر فيها الحقائق. وقوله تعالى: ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، تعظيم لشأنها، كأن الله تعالى يقول لرسوله: إنك يا محمد لا تدري عظمها، فنحن نوقفك على عظم هذا اليوم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. القارعة اسم أيضا من أسماء يوم القيامة، سميت قارعة لأنها تقرع الناس بأهوالها وتقرع آذان الناس، تقرع الناس بأهوالها. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثمود قوم نبي الله صالح، وعاد قوم نبي الله هود. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، لما كذبوا عقابهم الإهلاك. طيب، نوع الإهلاك عفانا الله وإياكم، الإهلاك كان إهلاك قوم ثمود بالطاغية. الطاغية هي الصيحة التي جاوزت الحد، صاح بهم جبريل عليه الصلاة والسلام صيحة أهلكهم جميعا عن آخرهم. وأما عاد لهم قوم نبي الله هود، فأهلكوا بريح صرصر عاتية، يعني ريح شديدة البرودة، ريح شديدة البرد. والعاتية يعني ريح قاسية جاوزت الحد لشدة هبوبها، هبوب شديد جدا جدا جاوز الحد في شدته، وكذلك في طول زمانها وشدة بردها، شدة برد وشدة هبوب وطول زمان. هذا الزمان قال عز وجل: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، لا تنقطع أبدا. سبع ليال وثمانية أيام حسوما لم تنقطع، في شدة برودة وشدة هبوب. وفي هذه المدة أرسلها الله تعالى طيلة هذه المدة مستمرة لا تنقطع أبدا ولا تهدأ، وكانت تقتلهم بالحصباء. هذه الريح كانت محملة بالحصباء فأهلكتهم جميعا ودخلت عليهم بيوتهم حتى قطعت رؤوسهم ودخلت داخل أجسادهم، حتى كما ذكر الله عز وجل أعجاز نخل خاوية. فقال عز وجل: حسوما، أي تحسمهم حسوما، يعني تفنيهم وتذهبهم عن آخرهم. حسوما أي تحسمهم، تفنيهم عن آخرهم وقد كان. فلما أهلكتهم قال عز وجل: فترى القوم فيها صرعا. ترى القوم في ديارهم وبيوتهم صرعا، يعني قتلى موتى بالأرض، مصروعين بالأرض، كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم أصول نخل ساقطة أو بالية. النخلة عندما تقطع رأسها وتسقط لا تسقط إلا إذا كانت بالية وخاوية. سبحان الله العظيم، فأهلكهم الله تعالى عن آخرهم، نسأل الله عز وجل العافية. فقال عز وجل: فهل ترى لهم من باقية، يعني هل ترى منهم أحدا بقى؟ لا، كلهم فنوا، الذين كفروا وكذبوا كلهم صرعى قتلى أهلكهم الله عز وجل. هل ترى لهم فرقة منهم باقية أو من نفس باقية؟ فلم يبق منهم أحد، نسأل الله العافية من عقابي والله. تنتقل الآيات إلى مكذبين آخرين اللي هم قوم فرعون، وفرعون وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فرعون كان قومه من الأمم الكافرة، وهو كان من أكثر الكافرين. والمؤتفكات اللي هم قوم نبي الله لوط، والمعنى وجاءت المؤتفكات قوم نبي الله لوط بالخاطئة، بالفعل الخاطئة. ما الفعل الخاطئة؟ الشرك واللواط، الشرك واللواط، أتوا بذنب ومعصية لم يفعلها أحد قبلهم. فعصوا رسول ربهم، أي عصى فرعون نبي الله موسى وعصى قوم لوط نبي الله لوط. النتيجة قال عز وجل فأخذهم أخذة رابية، أخذهم الله تعالى بتكذيبهم وكفرهم ومعاصيهم أخذة رابية أي نامية زائدة على أخذات الأمم السابقة، أخذ الله تعالى بعذاب زائد على الأمم السابقة، وهي أنه ماذا فعل بهم؟ قلب الله تعالى بهم ديارهم وأرسل عليهم حاصبا، رفع الله تعالى قراهم كما رفعها رسوله جبريل إلى السماء حتى سمع صياح الديكة ونباح الكلاب في السماء، ثم قلبها الله عز وجل عاليها سافلها عاليها على سافلها حتى أهلكهم الله تبارك وتعالى. تنتقل الآيات إلى ذكر قوم آخرين، قوم نبي الله نوح، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لما تجاوز الماء الحد في الارتفاع والعلو ملأ الله الكرة الأرضية كلها بالماء الطوفان، حملناكم في الجارية اللي هي السفينة، والذي حمل آباؤهم وأجدادهم، حملناكم أي حملنا آباءكم وأجدادكم في سفينة نبي الله نوح لأنها كانت تجري بهم في ماء الطوفان، ماء زائد جدا جدا، حتى أنجاهم الله تعالى، أنجى الله الذين في السفينة فقط. حملناكم في الجارية لماذا؟ لنجعلها لكم تذكرة، نجعل قصة هلاك قوم نوح لكم يا أمة محمد تذكرة، يعني ما قص الله القصص من أجل أن يسمع الناس فقط، إن من أجل أن يسمع الناس ويتعظ ويتذكروا، عبرة وموعظة تستدلون بها على عظيم قدرة الله وشدة انتقامه ممن كفر به، وتعيها أذن واعية تحفظها بعد سماعها، أذن حافظة لما سمعت، لم تحفظ فقط لا، سمعت ووعت وتعقلت. قال عز وجل فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحمت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، ينفخ في الصور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40، يعني 40 سنة، النفخة الأولى نفخة أولها فزع وآخرها صعق موت، نفخة الثانية نفخة البعث يبعث الناس جميعا ويخرجون من قبورهم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة يعني للبعث والنشور أو الموت صعق الناس، وحمت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة يعني دك الله الأرض وكسرها والجبال كذلك كسرها كسر واحدة لا زيادة عليها، دكتا الله تعالى كسر الأرض وكسر الجبال لأن الله قوي سبحانه وتعالى، لم تحتاج إلى تكسير تدريجي مرة بعد مرة، إنما الله تعالى قادر قوي عز وجل كسرها مرة واحدة. وقيل دك الله الأرض أي بسطها بسطة واحدة أصبحت مستوية بجبالها، والله على كل شيء قدير. قال عز وجل فيومئذ وقعت الواقعة، إذا حصل ذلك فهذه الواقعة القيامة، يعني وقعت الواقعة وحقت وكانت وجاءت، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، انشقت السماء بنزول ما فيها من الملائكة فهي في هذا اليوم ضعيفة، وهي مسترخية ضعيف بعد ما كانت شديدة قوية متينة، الله تعالى جعلها وهي لأجل أن هذا يوم القيامة مسترخية ضعيفة، فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها أي تكون الملائكة عندما تكون السماء واهية وانشقت تكون الملائكة على حافاتها، لماذا على حافاتها؟ حتى أمرهم الرب تبارك وتعالى فينزلون إلى الأرض ويحيطون بالأرض ومن عليها في أرض المحشر، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، عندما ينصب عرشه عز وجل للفصل بين القضاء الفصل والقضاء بين الناس يحمله ثمانية من الملائكة، من الملائكة ملائكة عظيمة جدا جدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين شحمة أذنه وعاتقه 500 عام، تخيل بين شحمة أذنه وعاتقه 500 عام، ملائكة عظيمة جدا عظيمة الخلق، فكيف بالعرش فكيف بالله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. قال عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. في هذا اليوم نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. يومئذ تعرضون يعني يعرض الله تعالى العباد عليه لحسابهم، وإذا عرضوا على الله تبارك وتعالى الحساب لا تخفى منكم خافية، لا يخفى على الله عز وجل من ذواتهم شيء، ولا من أقوالهم شيء، ولا من أفعالهم أي خافية، كأنما كانت كل شيء حاضر موجود، الذوات والأفعال والحسنات والسيئات. لا تخفى منكم خافية. ينقسم الناس يوم القيامة إلى قسمين، يؤتى كتابه بيمينه، يؤتى كتابه بشماله. اللهم اجعلنا أصحاب اليمين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أول الداخلين إلى الجنة بغير حساب وسابقة عذاب. قال عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، يعني يأخذ كتابه بيمينه وينادي في الناس فرح مسرور: خذوا اقرأوا كتابي، يعني اقرأوا ما في كتابي من أعمال صالحة وحسنات. يقول هذا مسرورا مبتهجا بما رآه في كتابه من الاعتقادات والأعمال الصالحة، مفتخرا به: اقرأوا كتابيه. ليه؟ إني ظننت أني ملاق حسابية، علمت وتيقنت علم اليقين أني سوف أحاسب في الآخرة على أعمالي فأحسنتها في الدنيا، إن ظننت أني ملاق حسابية. مصيره قال عز وجل: فهو في عيشة راضية، يعني عيشة مرضية غير مكروهة، اللي هي الجنة، في جنة عالية يعني مرتفعة المكان، لأنها كما قال العلماء في السماء، والقول الثاني أنها في الأرض، قولا لأهل العلم. وقيل معنى عالية أي مرتفعة المنازل رفيعة القدر، الجنة رفيعة القدر. قطوفها دانية، المعنى أن ثمار الجنة قريبة جدا ممن يتناولها، القائم يتناولها بسهولة، والقاعد كذلك ومضطجع، والإنسان يتناول ثمار الجنة وهو قاعد ومضطجع وقائم. فضل الله عز وجل، تيسير للرزق من الله تبارك وتعالى. يقال لهم: كلوا واشربوا، أي كلوا كما شئتم واشربوا كما شئتم، هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هنيئا لا تنغيص فيه بسبب ما قدمتم من الأعمال الصالحة في الدنيا، هذا جزاؤهم، وكل شيء بسبب، فكما أحسنتم في الدنيا نحسن لكم في الآخرة. هذا بالنسبة لمن أوتي كتابه بيمينه، المقابل الجانب الآخر: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. الذي يؤتى كتابه بشماله هذا الذي يعذب، عند ذلك يقول حزنا وكربا لما رأى في كتابه من سيئات، يقول يا ليتني لم أوت كتابيه، يأخذ كتابه، ولكنه للأسف الشديد عندما يرى فيه السيئات التي عملها ونساها يقول يا ليتني لم أعط هذا الكتاب، لأنه وجد فيه الفضائح والأعمال السيئة. ولم أدري ما حسابية، يعني يا ليتني لم أدري أي شيء حسابي، لأن كله علي، كل أعمالي علي ليست لي. يقول يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموت التي متها في الدنيا كانت هي القاضية ولم أحيا بعدها. يتمنى دوام الموت وعلى البعث، لماذا؟ لأنه شاهد من سوء عمله وما يصل إليه من العذاب، رأى أنه يصل للعذاب، فكان يقول يا ليتني ظللت ميتا ولم أبعث ولم أحيا. ما أغنى عني مالية، لم يدفع عني العذاب المال الذي أنا أتيت به وجمعته وكونته وتركته لأولادي واستمتعوا به وأحاسب عليه اليوم، لم يمنع عني، كما قال عز وجل عن أبي لهب عندما قال سأفتدي بمالي وولدي، فقال عز وجل ما أغنى عنه ماله وما كسب. فهنا الله تعالى يقول عن هذا: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، أين السلطان، أين حجتي، أين المنصب، أين الجاه، أين الملك، هذا كله يزول، لم يعد له أي قيمة ولا ينفع يوم القيامة إلا من استخدمه في طاعة الله عز وجل بمرضاة الله تبارك وتعالى. هذا حين يقول الله عز وجل له، عند ذلك يقول الله تعالى للملائكة خذوه فغلوه، أمر من الله تبارك وتعالى أن يأخذوه فغلوه. الغل يأمر الله تعالى الملائكة أن تأخذه فتغل يده إلى عنقه هكذا في الأغلال مربوطا لا يتحرك لا يستطيع الحركة. خذوه فغلوه اجمعوا يده إلى عنقه في الأغلال. ثم الجحيم صلوه يعني أدخلوه في الجحيم ليصلى حرها. صلوه يعني أدخلوه ليصلى ويقاسي حرها وعذابها. أدخلوه في الجحيم جهنم والعياذ بالله. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. السلسلة اللي هي الحلق المنتظمة، سلسلة فيها حلق منتظمة مكررة، هذه طولها 70 ذراعا يسلسل فيها ويربط فيها ويربط بها نسأل الله العافية حتى لا يستطيع الحركة ويعذب ويتألم دون أن يتحرك. لماذا هذا العذاب كله؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لم يصدق بوجود الله، لم يصدق بأن الله إله، لم يعبد الله تبارك وتعالى، كفر بالله عز وجل، ولا يحض على طعام المسكين، كفر بالله، وكذلك أساء إلى الناس، لم يحض على طعام المسكين، لم يحسن الفقراء والمساكين، فنتيجته فليس له اليوم هاهنا حميم، ليس له يوم القيامة في الآخرة قريب ينفعه أو شفيع يشفع له، لأنه يوم يفر فيه القريب من قريبه والحبيب من حبيبه، يفر كل واحد من الآخر يوم القيامة، كل إنسان يقول نفسي نفسي. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، ليس له طعام في النار في جهنم والعياذ بالله إلا غسالة أهل النار، غسالة أبدانهم من القيح والصديد نسأل الله العافية والله، هذا طعامه وشرابه في جهنم، غسالة وصديد وقيح أهل النار، ما أنتنه ما أفظعه نسأل الله العافية. لا يأكله إلا الخاطئون، لا يأكل هذا الأكل وهذا الشراب إلا أصحاب وأرباب الذنوب والخطايا، الذين أخطأوا أكبر خطيئة الكفر بالله عز وجل، وأخطأوا الخطايا الأخرى بارتكاب ما نهى الله عنه. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أقسم الله عز وجل بكل شيء في هذه الآية، أقسم بكل شيء مما يبصره الناس وما لا يبصره الناس، لأن الناس تبصر أشياء كثيرة، هناك أشياء خلق عظيم جدا كثير جدا لا يبصرونه، فأقسم الله تعالى بكل هذا على ماذا؟ إنه لقول رسول كريم، أقسم الله تعالى أن هذا القرآن الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هذا قول رسول كريم، بلغكم به رسول كريم ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ليس بكذاب ليس بساحر ليس بكاهن. لذلك قال وما هو بقول شاعر، ليس هذا القرآن تبليغ رسول شاعر كما تزعمون، لأنه ليس من أصناف الشعر بل هو كلام الحق. قليلا ما تؤمنون يعني أنتم قليل إيمانكم وتصديقكم بهذا الكتاب بهذا القرآن العظيم الذي زعمتم كذبا وزورا أنه كلام شاعر وتبليغ شاعر، ولا بقول كاهن، نفى الله تعالى عنه الكهانة أيضا كما زعموا، فإن الكهانة أمر آخر لا جمع بينه وبين هذا الكلام أبدا، شتان بين هذا وذاك. قليلا ما تذكرون أي تذكرا قليلا تذكرون، لا تعظون لا ترجعون لا ترجعون إلى الحق، إنما أنتم تزعمون كذبا أنه كلام كاهن وشاعر، بل اعلموا علم اليقين أن هذا القرآن تنزيل من رب العالمين. قال تنزيل من رب العالمين، والمعنى إنه لقول رسول كريم، هو تنزيل من رب العالمين على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تذكر الآيات أن الله عز وجل هدد أي أحد يفتري عليه كذبا أو قولا، لأن الكفار قالوا هذا كلام شاعر وكلام ألفه من عنده ونسبه إلى الله، فالله عز وجل قال لهم ها لو أن أحدا افترى علينا كذبا وحاش الرسول أن يفعل ذلك ماذا نفعل به؟ قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل هذا الرسول لو تقول علينا سواء كان محمد صلى الله عليه وسلم أو جبريل الذي جاء إليه، لو تكلف شيئا من ذلك وجاء به من جهة نفسه ونسبه إلى الله تعالى، ماذا نفعل به؟ لأخذنا منه باليمين، يعني أخذنا منه يعني بيده اليمنى، يعني نأخذه أخذا قويا، ثم لقطعنا منه الوتين، الوتين اللي هو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب، وهذا تصوير لإهلاكه بأفظع ما يفعله الملوك بمن يغضبون عليه. فالله تعالى يقول الذي يفترى علينا كذبا نهلكه أفظع إهلاك، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك، هو لا يفترى عليه كذبا، ولكن الله يقول لهم ما أحد أبدا يفوتنا إذا كذب علينا وافترى علينا. قال عز وجل لو فعلنا به ذلك فمنكم من أحد عنه حاجزين، ليس أحد منكم يحجزنا عن من أردنا إهلاكه أو ينقذه منا، فكيف يتكلف الكذب على الله لأجلكم؟ إذا علم أنه يفعل به هذا العذاب وهذا الإهلاك لو افترى علينا، فكيف يفتري علينا من أجلكم؟ هذا لا يكون أبدا، بل إن الله تعالى قال وإنه لتذكرة للمتقين، هذا القرآن تذكرة لمن؟ لأهل التقوى، لأن أهل التقوى المنتفعون بالقرآن، أما أهل الكفر والمعاصي لا ينتفعون به، لا ينذكرون به، لا يقيمون له قدرا ولا عظمة، إنما الذي يعظمه وينتفع به المتقون. وإنا نعلم أن منكم مكذبين، نعلم أن بعضكم يكذب بالقرآن، فنحن نجازيهم يوم القيامة، يكذب كما يكذب، ولو كذب جزاؤه عندنا وعذابه عندنا، ولكن الله من رحمته وفضله وحلمه أمهلهم، ولكن عندما كفر وماتوا كفارا قال عز وجل نعلمهم وسوف نعذبهم يوم القيامة. وإنه لحسرة على الكافرين، هذا القرآن كما أنه هدى للمتقين وعظة للمتقين، كذلك هو حسرة وندامة على الكافرين يوم القيامة، عندما يكون حج عليهم يوم القيامة أنهم كذبوا به ولم يؤمنوا به. وإنه لحق اليقين، هذا القرآن حق اليقين، لماذا؟ لأنه من عند الله عز وجل، فلا يحوم حوله ريبة ويتطرق إليه أي شك. فإذا كان الأمر كذلك يا رسول الله ويا أيها الأمة فسبح باسم ربك العظيم، نزهه، لأنه عز وجل هو الحق ومن عنده الحق، وأهلك من كذب بالحق، هو العظيم سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.